أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة رحمك يا رب. كلا إنها تذكرة. الله يا أهل القرآن. نعم فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. الله يا أهل القرآن. ضف عليه. بأيدي سفرة كرام برر. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنها تذكرة. الله يا أهل القرآن. فمن شاء قتل الإنسان ما أكفره قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلق من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر. يا كريم سبحانك يا رب سبحان الخلاق العظيم. ثم السبيل يسر يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. سبحانك يا رب سبحانك يا قادر يا عظيم قادر مقتدر قادر مقتدر. ثم إذا شاء أنشر. يا سلام قادر مقتدر قادر مقتدر. قتل الإنسان ما أكفر قتل الإنسان ما من أي شيء خلق من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. ثم السبيل يسر. سبحانك يا رب سبحانك يا رب. ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. سبحانك يا قادر يا عظيم كلا لما يقض ما أمر.

اعمل معروف يا سيد النبي، اعمل معروف ورش وحمزه الغم كامل عشان خاطر ربنا. ربنا خليك فينا مولانا والله، نصوم تابع شيخ محمود. اليوم ده يومك والله يا مولانا، ده العيد بتاعنا في الدنيا النهارده، ده النهارده انت عيد النهارده. يلا يا شيخ محمد. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا شوق فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا قربا وفاكهة وأبا. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. الله الله سبحان المنعم المتفضل على عباده. الله أكبر.

عيون يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. الله الله يا أهل القرآن. نعم ووجوه يومئذ عليها غبر. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولى. أولئك هم الكفرة الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الدنيا والآخرة رحمك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت يا أيها الإنسان. نعم نعم نعم يا ربنا نعم. يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السماء انشقت Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربك وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. سلم يا رب سلم يا رب سلم يا رب. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت. سلم يا رب سلم يا رب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإلى الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. نعم نعم يا قرآن. وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا يا ربنا يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا حقا وصدقا. فأما من أوتي كتابه بيمينه. اللهم اجعلنا من أهل اليمين يا رب. اللهم اجعلنا من أهل اليمين. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله. نعم يا أهل القرآن. فأما من أوتي كتابه بيمينه، اللهم اجعلنا من أهل اليمين، فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلي سعيرا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلي سعيرا. نعم

يا سلام يا الله. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. نعم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.